محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة حدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد فيقول ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان يطوف على نسائه ويذهب به إلى نسائه ولكنه شق عليه أن يكون في كل يوم يعني عند واحدة وهو مريض ومرضه شديد فحصل الاستئذان منهن أن يكون في بيت عائشة فأذن له. وهذا الحديث فيه اختصار لأنه كان استبطأ وكان يقول أين أنا ثم طلب أن يبقى في بيت عائشة فأذن له أصحاب الرسول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في بيتها. ويعني ثم إنه توفي في اليوم الذي يكون هو نوبتها لأنها هي عندها أيام ولكن إذا عدت الأيام يعني يوم فلانه ويوم فلانه ويوم فلانه ثم يأتي اليوم الذي يكون عند عائشة يعني هو اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام يعني ما توفي عندها في يوم غيرها وإنما توفي عندها في يومها. وكانت الأيام معروفة يعني الذي قبلها من الذي يكون قبلها حتى يوصل إليها فكانت يعني فكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يعني عندها وهو في اليوم الذي هو نوبتها والذي يدور به عليها وإلا فإنه كان كل هذه المدة التي بعد استئذانه لزوجاته كل ذلك كان عندها في بيتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقالت إنه مات بين سحرها ونحرها يعني كانت مستعدته إلى صدرها وأنه مات يعني هو كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة أنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننته خير حينئذ. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذن لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني بما حصل له عليه الصلاة والسلام في آخر أمره عند وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعني كان دعا وهو يعني على على على على صدرها وهي مسندته، ويقول كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وذكرت عائشة يعني أنه لما يعني انخفض صوته وأن قد أصغيت إليه أصغيت عليه نعم شاف الحديث سمعته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. يعني أن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صوته منخفض، ولهذا قالت أصغيت إليه، يعني جعلت تصغي تستمع يعني له لما حصله من انخفاض الصوت في من شدة المرض الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. والرفيق الأعلى والذي جاء ذكره فيما بعد، وأنه آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بأنه يعني مع النبيين يعني في الفردوس الأعلى، يعني أنهم سبقوه يعني النبيون، يعني لأن الإنسان إذا مات فإنه ينتقل ويعني ويتنعم بالجنة ويحصل نعيمه ويحصل ما يعني أعده الله له من النعيم، لأن القبر هو منزل من منازل الآخرة وهو ليس من الدنيا وإنما هو من الآخرة، ولهذا الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره، ينعم إذا كان من أهل النعيم ويعذب إذا كان من أهل العذاب، فيحصل له بمجرد أن يموت أن يستفيد من نعيم الجنة أو يتضرر من عذاب النار، يعني هكذا شأن المقبورين. ولهذا رسولك مع الرفيق الأعلى يعني مع الذين سبقوه والذين الأنبياء الذين يعني هم في المنازل العالية وأنهم يتمتعون بنعيم الجنة، فهو أيضا كذلك بوفاته يلحق بهم ويتمتع بهذا الذي يتمتعون به. أعد الحديث. عن عائشة أنها أخبرت عباد بن عبد الله بن الزبير أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. ذكر هذا يعني أنه أصابه بحة، يعني معناه يعني تغير في الحلق وفي الصوت يعني بسبب المرض، وكانت يعني سمعته يقول مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت إذا لا يختارنا. قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. يعني وذكر يعني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حال صحته أن أنه لن يعني يموت نبي حتى يعني يرى مقعده من الجنة ويخير. فلما مرض ويعني سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه خير وأنه اختار وأنه اختار يعني الرفيق الأعلى وأنه يعني اختار أن لا يبقى معهم. وقد فهمت عائشة رضي الله عنها يعني ذلك من هذا الكلام وأنه خير وأنه اختار يعني الرفيق الأعلى. ويعني فهمها يعني لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يختار يعني ما اختار الله له من أن يؤول إلى النعيم يعني فهمها مثل فهم أبيها رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن مر في الحديث أنه خطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فجعل أبو بكر يبكي وفهم أنه هو المخير وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير فجعل يبكي لأن هذا فيه إيذان بقرب أجله ودنو أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعني فكانت آخر كلمة قالها اللهم في الرفيق الأعلى. نعم نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري. نعم. عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد. نعم. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن يعني عن عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر يعني يعمل قرعة ومن خرج ذا القرعة سافر بها يعني فلم يكن يختار من نسائه من تكون عندها حظوة ويترك الباقيات لأن هذا فيه يعني شديد عليهن ولكنه كان يعني يعمل القرعة ومن خرجت له سافر به وهذا شيء يرضى به الجميع ويدخل السرور على الجميع يعني فلا يكون امرأة في نفسها شيء بسبب أنها اختير عليها غيرها وهي لم تختر بل كان عليه السلام يعمل القرعة لما أراد أن يسافر عمل قرعة فخرجت القرعة لاثنتين من زوجاته وهما عائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يعني وكانت عائشة في يعني على بعير وفي هودج وكذلك حفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسيرون يعني يكون يعني مع وراء الجمل الذي فيه عائشة فيتحدث معها. فلما نزلوا وأرادوا أن يرتحلوا قالت حفصة لعائشة يعني وعرضت عليها أنها تكون على جمل حفصة وهي تكون على جمل عائشة لينظرنا يعني ماذا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هل يترك يعني الجمل الذي كانت عليه يعني عائشة لأن عائشة التي فيه أو يستمر مع التي يعني كانت على هذا الجمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وسلم يعني جاء إلى الجمل الذي عليه يعني عائشة وفيه حفصة يعني في هذه المرة فسلم عليها ثم إنه استمر معها. وعائشة رضي الله عنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إليها لما عرف أن الذي على بعيرها ليست هي ما جاء يبحث عنها. فحصل لها غيرة يعني شديدة وتألمت وتأثرت وقالت يعني رسولك ولا أقدر أن أفعل شيئا. ثم إنهم لما نزلوا يعني جعلت رجلها في الإذخر وتدعو على نفسها بأن يعني يصيبها أو تلسعها حية أو عقرب, وذلك لشدة الغيرة التي حصلت منها أو حصلت لها يعني في, في, في هذه المناسبة التي فعلنا يعني هذا الأمر الذي اتفقنا عليه, ولكن يعني حصل لعائشة فيه ما حصل من أنه لم يبحث عنها ولم يأتي ويستمر معها ولو كانت على جمل غيرها, فجعلت تدعو على نفسها وهذا بسبب الغيرة. ومعلوم أن أعمال النساء فيما يتعلق بالغيرة يعني يتسامح فيها ولا يؤاخذن على كل ما يحصل لأن هذا شيء جبلنا عليه ولا يستطعنا الانفكاك منه. فعند ذلك يعني جعلت يعني تدعو على نفسها بهذا الدعاء وذلك بهذا الذي حصل من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يأتي إليها ولم يعني يتحدث معها كالعادة التي كانت عليها أو كانت عليها كان معها عليه الصلاة والسلام عليها عندما كانت على جملها. إيش آخر حديث آخر؟ قال فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها فين الإذخر وتقول يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد عن أبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان فضل عائشة وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام, والثريد هو الخبز معه اللحم يعني لأن اللحم هو خير الإدام والخبز خير الطعام, فإذا جمع بينهما صار خير اللحم فإذا جمع بينهما صار خير الطعام. مر في الدرس الماضي حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه كمل من الرجال كثير وكمل من النساء مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد مر الكلام يعني في ذلك وأن المناسب أن يكون بترجمته عائشة لأنه نص على فضل عائشة وليس فيه نص على ما يتعلق بخديجة, وقد عرفنا ما يتعلق يعني بذلك, وأن المصنف أورده بعد حديث يعني خير نسائها يعني مريم وخير نسائها خديجة, وهو يؤدي هذا المعنى أو بهذا المعنى, ولهذا عقبه به, فيحتمل يكون عقبه به, ويحتمل أن يكون لأنه يعني أراد أن يجعله في ترجمة عائشة وقد وهم في ذلك, وأنه وهم وجعله في ترجمة في حديث خديجة ولم يجعله في حديث عائشة. أما يعني ما ذكر من أنه قد جاء يعني في بعض الطرق يعني في أن في تنصيص على خديجة وعلى فاطمة, فهذا لا لا لا يقطع بأن مسلم رحمه الله على علم بهذا الحديث وبهذا يعني الذي فيه هذه الزيادة, يعني لا يقطع بذلك, فقد يكون عنده علم وقد يكون ليس عنده علم في هذا, ولكن الأقرب أنه إما أن يكون مسلم رحمه الله استأنس بالحديث السابق, وأن هذا يعني الفضل الذي فيه أيضا يندرج على هذا الحديث, أو أنه أراد أن يجعله يعني في مناقب عائشة فوهم وجعله في مناقب خديجة. في الدرس الماضي مر بنا ذكر الدويري في الزيادة التي يعني زادها يعني الجلودي. نعم. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف. محمد بن يوسف. محمد بن عبد الله بن يوسف. ما قال الدويري؟ الدويري أو الدويري. نعم هو الدويري, يعني ذكر في الأنساب يعني في اللباب تهذيب الأنساب لابن الأثير اللي هو تهذيب كتاب السمعاني, قال إن, إن إنها بفتح الدال وكسر الواو, وهي نسبة إلى قرية في نيسابور ينسب إليها فلان هذا وسماه, وقال إنه روى عن قتيبة, يعني فيكون يعني هو الدويري يعني بفتح الدال وكسر الواو, وقال نسبة إلى قرية في نيسابور ينسب إليها فلان بن فلان له هذا, يعني ما ذكر مثال إلا هذا الرجل, وقال إنه يروي عن قتيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قادب عن سليمان عن ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك. عبد الله بن عبد الرحمن هذا يقال هو أبو طوالة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن حجر عن إسماعيل يعنون بن جعفر. عن حدثنا قتيبة يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر. إيه قتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام, قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام, قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله, قالت وهو يرى ما لا أرى. ثم ذكر هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها, وأن جبريل يعني طلب من نفسه أن يبلغها السلام منه وأنه يسلم عليها, وهذا يعني دال على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد أجابت قالت وعليه السلام ورحمة الله, وقالت عن رسول أنه يرى ما لا أرى, يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني ما لا ترى, يعني أنه يرى الملائكة على يعني على هيئتهم وعلى حقيقتهم, وقد يراهم على على على على صورهم, ولهذا قال أنه يرى ما لا أرى, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني يرى ما لا يراه غيره, وذلك أنه يرى يعني الملائكة على حقيقتهم ويراهم على الصور التي يأتون بها على صورة الآدميين كما يراهم غيرهم يعني في ذلك. أعد الحديث. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله. نعم، وهذا يدل على يعني أن يعني إرسال السلام يعني من أحد إلى أحد أن هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يعني يطلب منه السلام يبلغه، وأن من بلغ يعني هذه السلام من غيره يعني أن يقول وعليه السلام ورحمة الله أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن الملائي. الملائي هو الفضل بن دكين. نعم. عن زكريا عن عامر. عامر هو الشعبي الذي مر ذكره في الإسناد السابق، ذكر هنا باسمه. نعم، عامر بن شراحيل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان هو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.